قصيدة إلى كورت شافترز. إنني أسأل عن أنا بلوم. كورت شافترز هو فنان وشاعر ألماني. أنا بلوم هي كاتبة وروائية إنجليزية. شاعر اسودت أسنانه من سرائر الكلمات، وحل قد لطخ أطراف ثياب النوم، أعضاء عالقة بنثار الحب. أنا بلوم تسير الهوينة على رضاب الشغف، وجعير الهدوء الذي يتلمظ أطرافه يهدهدها. أنا بلوم تأتي، أنا بلوم تنثرين على ثياب العذارة رذاذ بذرك، خذي عطر الزنا إلى ركاكة القلب. أنا بلوم هنالك حقل من العصافير يلهو بحرافش بقاياه. أنا بلوم.